النعمة اللي بين يديك، مال، زوجة، ولد، منصب، كرسي، جاه، صحة، جمال، أنت أيتها الفاضلة كذلك، أي نعمة تقدر تعرف إذا كانت نعمة ولا فتنة إزاي؟ هقول لحضرتك، إن قربتك هذه النعمة من الله جل وعلا فاسجد لربك شكرا واعلم بأنها النعمة واعلم بأنها فضل الله عليك. اسمع التانية، وإن أبعدتك هذه النعمة عن الحلال وعن الكبير المتعال فاعلم بأنها الفتنة في ثوب النعمة واعلم بأنها المحنة في ثوب المنحة. يا الله، يلا كل واحد من أحبابي، كل أخت فاضلة من أخواتي، كل واحد فينا يقدر الآن يقيس، اعمل مقايسات جميلة وانت جالس معايا الآن وأنت أيتها الكريمة اللبيبة، مقايسات. أنا عندي كذا مثلا، ربنا من علي بالجاه، من علي بالمكانة، من علي بالكرسي، أنا رجل مسؤول في منصب كبير، طيب المنصب ده قربني إلى الله ولا أبعدني عن الله؟ قربني إلى الله ولا حال بيني وبين الصلاة؟ قربني إلى الله ولا حال بيني وبين الجماهير، بين الناس؟ هل أنا وظفت الكرسي ده لتفريج الكروبات على المكروبين؟ هل أنا وظفت المنصب ده لكشف الهم عن المهمومين؟ هل أنا وظفت مكانتي وجاهي وجاهي وأنت أيتها الأخت الكريمة وظفت مكانة زوجك وكرسي زوجك ووجاهة زوجك لفعل الخير؟ هات يا أبو فلان، الأخت اللي بتعمل عندنا دي يتيمة ومحتاجين نجهزها. الله، جميل، استغلي وجاهة زوجك ومكانته واستغلي ما فتح الله به عليه. فلان الفلاني يا أبو فلان عاوزين نوظف له ابنه لأنه ده راجل فقير ومسكين، وانت ربنا من عليك تستطيع تتصل بالوزير الفلاني أو بالمسؤول الفلاني. جميل، وظف وظف طاقاتك إمكانياتك وأموالك وامرأتك وبناتك وأولادك، وظف كل ما تملك لدين الله سبحانه وتعالى، هو ده المكسب، هي دي الزراعة الحقيقية، هذا هو الغرس الحقيقي. ارجع مع الحديث النبي، أنا ما نسيتش، ارجع مع الحديث النبي عليه الصلاة والسلام، بس دي استطرادات لابد منها، أسأل الله أن ينفعني وإياكم بها. النبي عليه الصلاة والسلام يقول بقى الملك، بقول له الله ده أنت كنت يعني مبتلا بالبرص وكنت فقير، قال لا لا لا لا، أنت ما تعرفنيش، أنت ما تعرفنيش، إنما ولدت هذا الملك كادرا عن كادر، يعني مولود في بؤي ما على أدهب. قال له إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت فصار الله إلى ما كان. طيب، ثم ذهب الملك إلى الرجل الثاني الأقرع، مسكين ابن سبيل انقطعت به الحبال في سفري، أي الأسباب، ولا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك، فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا. قال الحقوق كثيرة. الله، تاني امشي أديك ودي غيرك، الحقوق كثيرة، لا حول ولا قوة إلا بالله. فقال له الملك ألم تكن أقرع فقيرا فأغناك وأعطاك الله من فضلك؟ قال كلا، بل ورثت هذا المال كابرا عن كابر. قال إن كنت كاذبا صيرك الله إلى ما كنت. ثم ذهب الملك إلى الرجل الثالث الذي كان أعمى، وقال له الملك مسكين وابن سبيل انقطعت بي الحبال في سفري، ولا بلاغ لي اليوم إلا بثم بك، فأعطني مما أعطاك الله جل وعلا. فقال له حقا لقد كنت أعمى فأبصرني الله. الله أكبر، نجح، فاز، رجل عاد إلى أصله، منسش الفضل، يا سلام، كسبا في الدنيا والآخرة، سعيد في الدنيا والآخرة. قال حقا، أيوة أنا مش ناسي، لقد كنت أعمى فأبصرني الله، وكنت فقيرا فأغناني الله، فهذا مال الله أمام عينيك وبين يديك، اذهب خذ ما شئت ودع ما شئت، فوالله لا أجهدك، أي لا أمنع اليوم منك شيئا أخذته لله عز وجل. فقال له الملك أمسك عليك مالك، فإنما أنا ملك من عند الله جل وعلا، وإن الله تعالى قد رضي عنك وسخط على صاحبيك. يا الله، إن لله عبادا فطنا، يا رب اجعلنا منهم يا رب، إن لله عبادا فطنا، عقلاء، عقلاء، إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن نظروا فيها أي في الدنيا، فلما علموا أنها ليست لحي وطنا جعلوها لجة نهرا ماء، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. اللهم اجعلنا من هؤلاء العقلاء. فالمال ظل زائل، حقق المال من التجارة، اكسب واربح بس بشرف بأمانة بصدق، بين، ما تغشش تجارتك، ما تغشش الآخرين. أنا رجل قد لا أفهم في هذه التجارة، أصدق معي، عاوزين صدق يا إخواننا. يا سلام، يعني الحياة التعاملات فيها مرارة وفي ألم، يود كثير من الأفاضل يعني أن يتعاملوا مع أهل أمانة، مع أهل صدق في كل مجالات الحياة، والأمر يحتاج فقط إلى أن تستيقظ ضمائرنا. والنبي عليه الصلاة والسلام بيسأل الصحابة كما في صحيح البخاري من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، بيقول لهم إيه عليه الصلاة والسلام؟ أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. من جميل، أيكم مال وارثه اللي هي سبل الورثة أحب إليه من ماله؟ قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا وماله أحب إليه من مال وارثه. شيخ البان النبوي قال عليه الصلاة والسلام فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر، فإنما له ما قدم ومال ورثته ما أخر. فجل المال اللي بيجمع من الحرام هيترك للورثة ونسأل عنه بين يدي الله تبارك وتعالى. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما في سنن الترمذي، بل وفي صحيح مسلم وسنن الترمذي وغيرهما من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه، قال البشير النذير يقول ابن آدم مالي مالي الأموال الأرصدة في البنوك العقارات الأطيان. يا عم ربنا يوسع عليك، أسأل الله أن يزيدك من فضله، بس شوف كلام النبي، يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأمضيت، وفي لفظ فأبقيت. هو ده، هو ده المال الحقيقي اللي جمعته من الحلال، عرقك، بجهدك، بتوفيق الله لك، وأديت فيه حق الله سبحانه وتعالى. هو ده المال اللي تسعد به في الدنيا والآخرة. يقول ابن آدم مالي مالي، وهل لك يا ابن آدم من مالك إلا ما أكلت فأفنيت، أو لبست فأبليت، أو تصدقت فأبقيت. عاوز أختم حلقة الليلة دي، والساعة جرت قوي سبحان الله، أسأل الله أن يستر علي وعليك وأن يجمعني بكم دايما على الطاعة وفي الآخرة في جنات النعيم. عاوز أختم حلقة الليلة دي بموقف جميل، ربما أكون ذكرته قبل ذلك لكن ما فيش حرج أن أذكر به مرة أخرى ومرة ومرة إن شاء الله تعالى. أسأل الله أن يبقيني وإياكم على طاعته ومرضاته. أخ من أحبابنا في مدينة المنصورة ابتلي بمرض في قلبه، اللهم اشف مرضى المسلمين، وسافر إلى لندن لإجراء فحوصات، فالأشعة والفحوصات قالوا له أنت محتاج إلى إجراء جراحة عاجلة لتوسيع في شريان يقال له الشريان التالي. قال والله ما فيش مانع، واستأذن الأطباء أو المشرفين على علاج وقال يعني ممكن في فرصة إن أنا أعود إلى مصر. يقول لي يعني فكرت أرجع أوصي وأرتب بعض الأمور، وقلت يعني ما حدش ضامن الحياة من الموت. فبيقول رجعت إلى مصر ورتبت أموري ورتبت أحوالي، وقبل السفر بأيام قليلة يقول أنا جالس مع صديق لي فنظرت في الجهة المقابلة في رجل جزار بيبيع لحمة. بقول وأنا لفت نظر امرأة عجوز كبيرة كأمي

حياتنا من مر